أيتزوج الكافر بالمسلمة؟ والله يقول لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ولا يجوز الجلوس معه إذا أمكنك ألا تجالسه. لكن هذا الزمن بمحنه وفتنه ومشاكله ومصاعبه قد يتعذر على الإنسان ترك مجالسة من لا يصلي من المسلمين أو من الكفار لظروف الحياة التي اقتضت أن يحصل لقاء واشتراك في العمل وفي الرحلة الأسفار مما يقتضي الجلوس. لكن إذا كان ذلك فكن داعية خير، كن ناصحا، أرشد من لا يصلي كيف يواجه ربه ينتقل من هذه الدنيا بغير صلاة. والكافر بقدر مستطاعك بين له ما في الإسلام من يسر وسماحة وما فيه من هداية وحياة صحيحة وما فيه من أسباب للنجاة يوم القيامة والفوز برضوان الله وجنته. فقد قال نبي الهدى صلى الله عليه وسلم لابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. على المسلم العالم وغير العالم أن يستشعر أنه مسؤول عن تبليغ ما يقدر على تبليغه من هذا الدين، وأن لا يمل من النصح، وأن يتذكر قول الله جل وعلا عن بني إسرائيل عندما فسدوا واحتالوا على محرمات الله، وقال الغيارى منهم مقولتهم ونهيهم ووعظهم لهم، وقال الآيسون للآمرين بالمعروف: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ فقال المتقون: معذرة إلى ربكم، إعذار، ولعلهم يتقون. لم يحبوا أن ييأسوا من روح الله، فكانت النتيجة أن قال الله: فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. فاحرص أيها المسلم على أن تكون متذكرا فضل الدعوة إلى الله، فضل الوعظ والإرشاد إلى طاعة الله، فضل الصبر على ما يلاقيه المرء في هذه المواقف. فإن الله جل وعلا يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسأل الله أن نكون من هؤلاء. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول: بعض النساء عندما يحين وقت الصلاة وخصوصا عندما يكن خارج المنزل يصلين بطرحة شفافة، فالبعض تجعلها على طبقتين، ولكن تبقى مقدمة الرأس بطبقة واحدة وتبقى الرقبة كذلك بطبقة واحدة، ولذلك نجد الرقبة واضحة والشعر واضح، وأحيانا ربما تصلي والرقبة مكشوفة، هل الصلاة صحيحة؟ يجب على المرأة أن تستر جميع جسدها في الصلاة ما عدا الوجه، والوجه تستره إذا كان حولها رجال ينظرون إليها، وإنما الخلاف في الكفين والقدمين، هل ظهور القدمين وظهور الكفين والمرأة تصلي هل ذلك مبطل للصلاة أو لا؟ خلاف بين أهل العلم، والصحيح عدم بطلان الصلاة. وأما ظهور الرقبة أو النحر أثناء الصلاة من المرأة فإن هذا يبطل صلاتها، إلا إذا كانت لا تستطيع تحصيل ما يستر جسدها. فإذا كانت لا تستطيع فلا حرج عليها، لأن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول عبده خليله محمد صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من دولة الكويت من المستمعة أم فيصل، تقول: أود أن أسأل فضيلتكم حفظكم الله تعالى عن دليل منع الحائض من قراءة القرآن، وهل اختلف العلماء رحمهم الله في حكم ذلك أم لا؟ الصحيح أنه لا دليل على منع الحائض من تلاوة القرآن، والمسألة مسألة خلافية، والصحيح من كلام أهل العلم جواز قراءة الحائض للقرآن، فإن القرآن حياة للقلوب، وحرمان المرأة فترة حيضها من أسباب حياة قلبها حرمان بغير دليل، فالصحيح جواز قراءتها، وأن من يمنع ذلك ليس معه دليل ودليل صريح. الجنب باستطاعته أن يرفع الحدث بالاغتسال أو التيمم إذا فقد الماء، أما الحيض فلا يرفعه اغتسال، حدث لا يرفعه اغتسال ولا يرفعه تيمم، فحرمانها هذا الوقت الطويل من أسباب حياة قلبها حرمان بغير دليل، وبالتالي فالصحيح جواز ذلك. أحسن الله إليكم. تقول: كفارة المجلس هل تقال بعد الانتهاء من الحديث في الهاتف؟ وإن كانت تقال فهل أقولها قبل إغلاق الهاتف أم بعده، أم الأمر سواء؟ بل الأفضل أن يقولها المرء قبل إغلاق الهاتف ليستفيد المستمع وليتذكر. النبي صلوات الله وسلامه عليه أخبر أن الاستغفار بعد انتهاء المجلس، إن كان ذلك المجلس مجلس خير كان ذلك الاستغفار كالطابع كالقفل على ذلك المجلس، وإن كان ذلك المجلس مجلس تخليط وغفلة كان الاستغفار كفارة لذلك المجلس، فينبغي لكل مسلم أن يتعاهد ذلك. كل واحد منا محتاج لما يكفر سيئاته، وكل واحد منا إن أحسن محتاج إلى ما يكون سببا في حفظ هذا الإحسان، والأمر متيسر والموفق من أعانه الله. أحسن الله إليكم. تقول: عندي خاتم كتب عليه الله، فإن كان لا يجوز لبس هذا الخاتم فماذا أفعل به الآن؟ لا شك أن هذا عمل غير جائز، أما لو كان مكتوب عليه الله أكبر أو الله الواحد الأحد وأمثال ذلك لخفة، أمره سهل، يذهب به إلى الصائغ ليمسح لفظ الجلالة لفظ الله جل وعلا دون أن يزيل شيئا من هذا الخاتم، إن كان هذا الخاتم ذهبا فإزالته سهلة، أما إذا كان كلمة الله إنما هي على فص الخاتم من هذا الزمرد وغيره، فإما أن يقلب وإما أن يمسح، وذهاب شيء يسير مع تجنب هذا الخطأ أمر يسير ينبغي أن يتساهل به لإزالته. أحسن الله إليكم. هذه المرسلة ألف عين تقول: ما حكم من يصلي وراء الإمام، وعندما يركع الإمام مثلا فإن هذا المأموم لا يركع إلا عندما يرفع الإمام من الركوع، أو بالأصح في لحظة رفع الإمام من الركوع، هل صلاته صحيحة؟ إن كان ركع قبل أن يرفع الإمام فهو مخطئ ومسيء والصلاة صحيحة، وإن رفع الإمام من ركوعه قبل أن يهوي راكعا هذا الشخص فقد فاته هذا العمل وأصبح كالمسبوق بهذه الركعة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا لك الحمد، إلى آخر هذا البيان العظيم من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يبقى ساجدا ويترك الإمام يقوم إلى أن يشرع في القراءة، وربما قرأ الفاتحة وهذا العبد ساجد، هذا خطأ، وفيه مخالفة لمتابعة الإمام. متابعة الإمام أمر واجب ينبغي للإنسان أن يحرص عليه غاية الحرص. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من إحدى الأخوات المستمعات ضمنتها عددا من الأسئلة. في أحد أسئلتها تقول عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على ما هو أكثر من ذكرك الله الليل مع النهار؟ تقول: الحمد لله ملء ما خلق، ثم كتبت إلى آخر الحديث. هل هذا الحديث صحيح؟ لا أتذكر هذه اللحظة موضعه، والذي يغلب على ظني أنه حديث صحيح، لكن هذه اللحظة لا أتذكر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أيضا المستمعة تقول: والدي وبعض إخوتي وإخواني يتكلمون بالغيبة، فهل آثم إذا جالستهم؟ عندما يتكلمون بالغيبة حيث أنني لا أستطيع الجلوس بمفردي. لا يجوز للمسلم أن يجلس مجلسا يرتكب فيه منكر وهو يقدر أن يفارقه، إلا أن يفارقه، إلا إن كان يستطيع إنكار ذلك المنكر، فإن ارتكاب المنكر قد يسبب نزول عذاب، وإذا نزل العذاب لا يختص بمرتكب المنكر. والله يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والمصطفى يقول صلى الله عليه وسلم: إذا نزل البلاء عم. أخبر أن قوما يخسف بهم بأولهم وآخرهم، فقالت عائشة: وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: نعم، يكون مهلكهم واحدا، يعني ثم يبعث الناس على نياتهم، من كان يقصد سوءا فعل السوء، ومن كان ضمه الطريق يبعث بنيته الصالحة، لكن الهلاك يكون للجميع. أحسن الله إليكم. تقول: هل على المسلم إعادة الحقوق التي اغتصبها أو سرقها قبل بلوغه؟ وهل يحاسب على كبائر الذنوب التي فعلها أيضا قبل البلوغ؟ ما كان من ذنوب بأخذ أموال فعليه ردها، ولو كان إنما أخذها في وقت قبل البلوغ عليه أن يردها، إلا إن عجز عن الرد وتعذر عليه ذلك. وما كان من ذنوب فيما بينهم وبين الله جل وعلا، فهذه إنما يعاقب عليها المكلف، ومن لم يبلغ سن التكليف لا يعذب عليها في الآخرة، وإن كان ينبغي أن يؤدب عليها في الدنيا إذا ارتكبها، لأن تأديب الناشئة في الدنيا للتقويم والإصلاح، فيؤدب من لم يبلغ إذا ارتكب ما يقتضي التأديب. وأما العقوبة الأخروية فإنما هي خاصة بمن كان قد ارتكب الذنب وهو مكلف، أي بالغ عاقل. أحسن الله إليكم. تقول: بالنسبة لصور ذوات الأرواح الملتقطة بآلة التصوير، إذا طمس الجسم وترك الوجه أو العكس بأن يطمس الوجه ويبقى الجسم، هل يجوز الاحتفاظ بها؟ أنا لا أرى تحريم الصور الملتقطة بالآلة إلا ما كان يسبب فتنة وفواحش كالتقاط صور النساء، الفاتنات أو غيرهن، فتصوير النساء لما فيه من الفتنة وجلب المفاسد يجب أن يجتنب. وأما مجرد الصور للإبل والغنم وسائر الحيوانات والطيور، ولمن لا فتنة في صورته من بني آدم وصور الأطفال، فلا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع الذي رمز لاسمه بالحروف عين تاء حاء، سوداني مقيم بالقصيم. أخونا يقول: لي أخ سليم الجسم ولكنه مختل عقليا منذ أكثر من 20 عاما، هل يجوز لي أن أعتمر وأن أحج عنه؟ أحسن الله إليكم. إذا كان اختلاله بعد أن كان مكلفا بلغ سن التخليف ولن يحج، ثم اختل بعد ذلك، فينفع أن تحج عنه وتعتمر. إن كان نشأ غير مكلف فإنه لم يجب عليه تخليف، لم تجب عليه عبادة، وأنت محتاج إلى ثمرات هذه الأعمال، فأعمل لنفسك. أحسن الله إليكم. إذا توفي الرجل وهو كلالة وله والدان وإخوة أشقاء وإخوة لأب، فهل يرث الكل أم يرث البعض دون الآخر؟ ما دام توفي كلالة فالمال للأبوين وليس للإخوة الأشقة ولا للإخوة لأب شيء. إذا مات الإنسان، إن كان مات عن زوجة أو كان امرأة وماتت عن زوج، فالمال تأخذ الزوجة أو الزوج الفرض، والباقي يقسم على الوالدين. لكن وجود الإخوة ينزل الأمة من أخذ ثلث المال إلى أن تأخذ السدس، فإنهم يحجبونها حجب نقصان وليس بحجب حرمان. الوالد والوالدة لا يحجبهم أحد حجب حرمان، وإنما قد يحجبون أو يحجب الواحد منهم حجب نقصان. أحسن الله إليكم. يقول: أرجو منكم أن تتفضلوا وتدلوني على الشيء الذي يساعدني على التفقه في الدين، حيث أني أرغب في ذلك ولكن لا أعرف الطريق الموصل إلى ذلك. الطريق الموصل إلى ذلك أن تقصد إلى عالم في علوم الشريعة يتصف بالتقى، ثم تقرأ عليه من كتب العلم. وأنصحك بأن تقرأ من الكتب المختصرة، وأن تعتني بالحفظ. وأنصحك بالنسبة للفقه باقتناء كتاب العدة لموفق الدين بن قدامة صاحب المغني والكافي والمقنع. وأما في الحديث فإن اكتفيت في مبدأ الأمر بعمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي فكافيك. عمدة الأحكام كتاب التزم مؤلفه ألا يضع فيه إلا حديثا صحيحا من الصحيحين، ووفى بذلك إلا في أحاديث محدودة لم يروها البخاري بل رواها مسلم أو العكس وهو نادر. فالكتاب الذي ليس فيه إلا الحديث الصحيح، البادئ في العلم ينتفع به أكثر لأنه لا يحوجه إلى البحث عن صحة الحديث، إذ مؤلفه التزم ألا يضع فيه إلا الحديث الصحيح. احفظ هذه الأحاديث وعددها 400 وحوالي 20 حديثا، وهي في الأحكام تبدأ من كتاب الطهارة إلى آخر كتاب كتب الأحكام على حسب تبويب الفقهاء. وكتاب العمدة عمدة الأحكام للموفق وعليه شرح من أحد تلامذته واسمه العدة، وهو كتاب هام ومفيد، وقد طبع أخيرا طبعة اعتني بتخريج الأحاديث الواردة فيها، وهي أحاديث كثيرة، فهو من أنفس الكتب على اختصاره. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من واجد دواسر من المستمع عين ألف ميم: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية خاصة كان يجلسها على المائدة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا عبد أأكل كما يأكل العبد. ما كان يتبختر في جلسته إذا أراد أن يأكل صلى الله عليه وسلم، وإنما يجلس جلسة الذليل بين يدي خالقه، ولا يأكل متكئا صلى الله عليه وسلم. وعد بعض أهل العلم التربع حال الأكل عدوه نوعا من الاتكاء، كما أشار إلى ذلك علامة ابن القيم رحمه الله. فالإنسان